نعم نعم بالنسبة للوضع الطب حاليا في ليبيا معناها سيء للغاية بالنسبة للشباب والصحوة. بالنسبة لجهتنا نحن معناها خدوا منها شباب كثير. ما هو السؤال؟ السؤال معناها ما قلت لك نشرح لك على الوضع هناك باش نبقى فتوى، لان قالوا جينا فتاوى قال الشيخ الباني جاي تحليق اللحية وسب الإزار في الضغط، معناها في حالة الضغط. ونبي نشرح لك معناها الضغط كيف معناها. نحن غادي في منطقتنا احنا باش معناها في طرابلس منطقتنا جيت زمان معناها قبل رمضان شهر رمضان جو اخذوا شباب كثير من قدام المسجد منهم من عذبوه في السجن وحولوه لحبس ثاني معناها هذا العشاء يطلع منه. يا اخي انا ما شو سؤاله؟ ما هو سؤاله؟ سؤال هل هذا اللي عملتوه له معروف من قبل؟ ايه هل يجوز؟ ما هو سؤاله؟ هل يجوز الهجره من هناك ولا لابد من الهجره؟ واجب على الهجره طبعا. هذا نحن قلنا من سنه.